السهو. وتقدم أن أسباب سجود السهو ثلاثة: إما زيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك. إما يكون زيادة فيها أو نقص منها أو شك فيها. تقدم لنا في الليلة الماضية الكلام عن الزيادة في الصلاة ما حكمها، وحديث هذه الليلة في الكلام عن النقص من الصلاة. إذا الإنسان نقص من صلاته سهوا، وتقدم أن هذا الباب معقود لبيان السهو في الصلاة. أما العمد فإنه مبطل لها ولا سجود سهو فيها، وإنما الكلام هنا عن السهو. فهنا قال: ومن ترك ركنا، هذا نقص، ترك يعني نقص من الصلاة. ومن ترك ركنا يعني ركنا من أركان الصلاة، وتقدم أن أركان الصلاة أنها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والتشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، والترتيب، ترتيب ما بين هذه الأركان والتسليمتان. هذه أركان الصلاة. إذا ترك شيئا منها، إن كان المتروك تكبيرة الإحرام فالصلاة لم تنعقد. إذا الإنسان سهى عن تكبيرة الإحرام فلم يكبرها سهوا فصلاته غير منعقدة، يعني ما حصل صلاة سواء كان عمد أو سهو. إنسان وقف في الصف فنسي وشرع يقرأ سورة الفاتحة ونسي يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، هذا إلى الآن ما انعقدت صلاته، صلاته لم تنعقد، يعني ما وجد عندنا الآن صلاة. مثل إنسان يريد الإحرام فوصل إلى الميقات ولكنه لم يحرم، تجاوز الميقات بدون إحرام، هذا أراد الإحرام ولكنه لم يحرم، هذا وقف في الصف وأراد الصلاة إلا أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة. فإذا كان المتروك تكبيرة الإحرام، إذا كان فإن الصلاة لم تنعقد، وإن كان المتروك غيرها فهي منعقدة، ولكن يؤتى بما ترك منها. ولهذا قال: ومن ترك ركنا، فذكره بعد شروعه، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ما يظهر معناه إلا بالتصوير. إذا صورنا المسألة وضح معناها، ومن العبارة فيه غموض. ومن ترك ركنا، الركن نفرض أنه ترك الركوع، ترك الركوع لما انتهى من القراءة وهو واقف سجد ولم يركع، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. ما ذكر هذا الركن إلا بعد أن سجد ثم رفع ثم سجد ثم قام، لما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية ذكر أنه لم يركع، أنه نسي الركوع فلم يركع. ماذا يعمل؟ يقولك ما دام بطلت الركعة الأولى، الركعة الأولى بطلت وقامت الركعة التي بعدها مقامة، يعني فإن ذكره قبل أن يشرع في القراءة ذكره وهو ساجد، وهو ساجد لما سجد ذكر أنه ما ركع، يقوم يترك السجود، يقوم ويركع ثم يسجد بعد ذلك. هذا على ما مشى عليه المؤلف هنا، هذا ما مشى عليه المؤلف هنا. فيه قول آخر هو أصح من هذا، وهو أنه يرجع ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. هذا هو الراجح، الراجح أنه ما دام أنه ما وصل إلى محله من الركعة التي بعدها أنه يرجع. في هذا المثال ذكره وهو الساجد يرجع، ذكره بعدما قام مثل ما قال المؤلف وشرع في القراءة يرجع، ذكره وهو قد وصل إليه من الركعة الثانية. يوم ركع الركعة الثانية فطن ابتكر أنه لم يركع في الأولى، لم يركع في الأولى، ما ابتكر إلا بعدما الركعة في الثانية. الآن نقول إلغى الركعة الأولى، الآن يقول ألغي الركعة الأولى وأقم الركعة التي بعدها مقامها، يعني الآن ما صليت شيء، ركعتك الأولى راحت وصارت هالركعة اللي أنت فيها صارت هي التي عوض الأول، حتى ولو صليت خمس، لأن ما تعتبر هذه ركعة، ما في خمس. لو صليت مثلا الظهر أو العصر خمس، لأنك ما دام الغيت هذه فلا تحسب، ما تحسب هذه الركعة. لا، المؤلف يبيك لا إذا إنك إذا شرعت في القراءة أنك لا ترجع. لا، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. القول الصحيح الراجح أنك ترجع ما لم تصل إلى مكانه من الركعة الثانية، ما دام أنك ما وصلت إلى مكانه من الركعة الثانية لم ترجع. مثلا إنسان لما قام ذكر أنه ما سجد إلا سجد واحد، ما سجد السجدة الثاني، يرجع ويسجد الثاني. ما ذكره إلا وهو في الركوع، يرجع ويسجد. إذا ذكره بالسجود ألغى اللي قبله، لأنه وصل إلى مكانه من الركعة الثانية. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى اللي بعده بطلت التي تركه منها الأولانية، الركعة الأولى بطلت، تركه منه وقبله، يعود فيعود وجر فيأتي به وبما بعده. تقدم لنا أن الراجح أنه يرجع ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إيش معنى هذا الكلام؟ الكلام المثال الأول هذا إذا ذكر وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. أما إذا ما ذكر إلا بعد السلام، لما سلم ذكر إنه في إحدى الركعات ما سجد إلا سجدة واحدة، ما ذكر ما سجد سجدتين، نقوله إلغ ركعة من الركعات وتقوم التي بعدها مقامها، وهكذا إلغ ركعة ثم صل ركعة من عند صل ركعة، وهذا بعد السلام، هذا بعد السلام إلى ما طال الفصل، إذا لم يطل الفصل. أما إن طال الفصل وخذ له مدة طويلة، أو حصل منه حدث، أو خرج من المسجد أو نحو ذلك، ثم ذكر أنه ما ركع، ذكر أنه ما سجد، ذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ذكر أنه مجلس بين السجدتين، يعني أركان، كلام على الأركان. إلى ما ذكر إلا بعد نقول أعد الصلاة كلها، كل الصلاة أعد. لكن هذا ما يأتي إلا بركعة واحدة إذا أنه لم ذكر قبل أن يطلع عليه الفصل، لا أحدث، لا خرج من المسجد، لا ما طلع عليه الفصل، حينئذ يأتي بركعة. وإن كانوا ترك الركنين من كل ركعة يأتي بركعتين، إذا ترك من كل ركعة ركن يأتي بركعتين. لأنه نلغي كل الركعات، كل ركعة يسقط منها ركن نلغيها كأن لم تكن. يتشهد ويسجد، يتشهد إذا صلى الركعة قرأ التشهد ثم سجد سجدة السهو، إن أراد قبل السلام وإن أراد بعد السلام هو مخير كما سيأتي إن شاء الله. هذا بالأركان، هذا بالأركان، صارت الأركان. إن كانت المتروك تكبيرة الإحرام فنحن نقول إن الصلاة من عقدت يعقد الصلاة من جديد، إن كان المتروك غيرها غيره فأنت مثل ماذا؟ إن كان إنك ذكرت وأنت في الصلاة ذكرته قبل أن تصل إلى محله من الركعة الثانية فأنت أرجع وأت به وألغ هذا، وإن كان لا إلا ذكرته بعد أن وصلت إلى محل فألغ الأولى لا ترجع ولا شيء، لا ترجع، ألغ الركعة الأولى وأقم الركعة الثانية مكانها. قال لنا واحد أنا نسيت التشهد الأخير أو نسيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو نسيت التسليمتين، ما هي كل أركان التشهد ركن، التشهد الأخير مو الأول الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والجلوس له والسلام، هذه أربعة أركان. قال نسيت واحد منهن بعدما صليت الظهر أربع، أنا صليت أربع ركعات كاملات لكني جلست سهيت عنها، ما قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلمت. نقول هنا ما في شيء يلغى، ليس عندنا هنا ركعة تلغى، ركعاتك تامات، اجلس واقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم واسجد للسهو، لأنك ما ترك شيء ركعة. إذا كان المتروك يوم إما يكون التشهد الأول التحيات لله لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هذا واحد هذا ركن، أو قال أنا متشهد لكن ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن الثاني، أو متشهد ومصلي لكن ما سلمت لما قمت ورحت من دون سلام، احنا قلنا أن التسليم ركن، نقول اجلس وسلم، اجلس وسلم واسجد للسهو بدل السلام. اي نعم. أو قال أنا قرأت التشهد لكن قرأت وأنا ساجد، أو قرأت وقمت وقرأت ورجعت ما قرأت ولا جالس، نقول نفس الشيء. فإذا كانت الركعات كاملات والمتروك هو آخر الصلاة، إما تشهد إما صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إما سلام، إما جلوس للتشهد، إما جلوس للصلاة على النبي، هذه الركعات تامات وأن تأتي بما بعده وتسجد للسهو. وإن كان المتروك تكبيرة الإحرام فالصلاة من أساسها ما معنى صلاة، ما ليس لدينا صلاة لأنه ما دخل في الصلاة. وإن كان المتروك ركن فيما بين هذا وهذا فهذا تفصيله، إن كان إنك ذكرته قبل أن تصل إلى محله من الركعة الثانية فأن ترجع له، وإن كانك ما ذكرته إلا بعد ما وصلت إلى محله في الركعة الثانية فأنت لا ترجع، ولكن ألغى الركعة الأولى وأقم هذا مكان. أظن واضح هذا واضح، وإلا تراها مسائل معقدة، هذه مسائل فيها غموض طلبة العلم تشكل عليهم، لكنها أظن إن شاء الله بهذا التوضيح أنها واضحة لها. اكتبها هذه الأركان. بقينا بالواجبات، إن عندنا أركان وعندنا واجبات. إذا كان المتروك واجب ما الحكم في ذلك؟ قال وإن نسي التشهد الأول، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ليس ركن من أركاني، الجلوس له ليس ركن واجب من الواجبات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، تكبيرة الانتقال، كل هذه من الواجبات وليست من الأركان، هذه واجبات أخف درجة من الأركان. الأركان أكون هذه أخف. إذا كان المسلوك واجب ما الحكم؟ قال وإن نسي التشهد الأول ونهض. والكثير ما تحصل هذه لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. يعني نسي التشهد الأول وقام من الركعة الثانية ما جلس، لا قام. إذا كان إنه لا يزال ما وصل إلى حد القيام، لا يزال بين القيام وبين القعود، ويجب عليه الرجوع، يجب عليه إنه يرجع. فإن كان لا إلا استتم قائم قام، لكنه إلى الآن ما شرع في القراءة، ما شرع في قراءة الفاتحة، قالوا يكره إنه يرجع، وإن رجع فلا بأس. فإن كان شرع في القراءة قالوا يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع وعليه سجود السهو في الكل، حتى في الأول يوم أنه رجع. لما أنه رجع يعني قبل أن يستتم قائما عليه الرجوع لأجل هالزيادة، سجود السهو لأجل الزيادة، لأنه من حين اتفارق فخذيه ساقيه يجب عليه السجود. متى يجب السجود؟ إذا ارتفع ساقاه عن فخذيه عن ساقيه، ارتفعت الفخذين عن الساقين، ارتفع كذا نهض للقيام، من هنا يجب عليه السجود. فيه قول ثاني أنه إذا استتم قائما لا يرجع، يحرم الرجوع ولو لم يشرع في القراءة، ولو لم يشرع في القراءة أنه يحرم عليه، وهذا أرجح. هم يقولون أن القيام ليس مقصودا لذاته، إنما مقصودا لأجل القراءة. يقول أنتم تقولون أن القيام ركن من أركان الصلاة، ما دام أنكم تقولون أن القيام ركن من أركان الصلاة ركن فهو مقصود لذاته. لو الإنسان قرأ الفاتحة وهو جالس بطل الصلاة الفريضة، بطل. إذن أن الراجح أن الذي ينسى التشهد الأول ويقوم أنه يرجع ما لم يقم، فإذا قام حرم عليه الرجوع ولو لم يشرع في القراءة، هذا هو قول الراجح. إذا استتم قائما، اعتدل قائما ولا ذكر إلا بعد أن قام لا يرجع، لكن يسجد للسهو لأجل اللي ترك، يسجد للسهو. ولا هنا يقول وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه. لا، الصحيح حرم رجوع، إذا كره حرم رجوع. ولا هذا قول يعني وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. إذا شرع في القراءة يقرأ عاد لا يرجع. انتهي. وعليه السجود للكل، كلا الأمرين، رجع ما رجع عليه السجود. إن كان إنه رجع فالسجود يجل هذه الزيادة، هذه الزيادة اللي طرأت على صلاته، قام ثم رجع، قام ولكنه ما وصل إلى حد الاعتدال ثم ذكر أنه ما ترك ويرجع، فالحال هذه لأجل الزيادة. وإن كان لا إلا شتم قائما وقلنا له لا ترجع، فهو لأجل ترك التشهد، لأجل ترك التشهد. التشهد عندنا أمران، عندنا التشهد وعندنا الجلوس للتشهد. حتى لو فرضنا مثلا أنه جلس للتشهد لكن ناسي، بدل ما يقرأ التشهد قرأ الفاتحة، ناسي قرأ الفاتحة، هذا عليه السجود. جلس يتشهد وشرع في قراءة الفاتحة أو في ذكر آخر، أو قرأ مثلا آيات من القرآن، أو نسي بعد جلس جلوس ما قرأ لا كذا ولا كذا، هذا جلس التشهد لكنه ما قرأ التشهد ما قرأ، فهو عليه أيضا السجود إذا ترك قراءة التشهد. لا ترك التشهد وقراءة التشهد ما عليه إلا سجود واحد، ما نقول عليك سجودين، سجود لأجل التشهد وسجود لأجل جلوس التشهد، لا، ما عليه إلا سجود واحد. سيأتينا إن شاء الله أنه إذا اجتمع أنواع التشهد ولو كثيرات يغني عنها ركعتين، يغني عنهما عنها ركعتين. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع عليه السجود للكل، سواء قام أو لم يقم، رجع أو لم يرجع عليه. انتهينا من الزيادة في الليلة الماضية ومن النقص في هذه الليلة. ابتدينا بالسبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك في الصلاة. الشك معناه التردد، شكيت وكذا يعني ترددت، ما أدري صار كذا أو ما صار، حصل كذا أو ما حصل، هذا الشك. الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، هذا الشك. وإلا إذا كان ما، لكن هنا عندنا فقهانا هنا يجعلون غلبة أفضل من الشك، لكن هنا يجعلون غلبة الظن، يجعلون من باب الشك. لكن الراجح أن غلبة الظن ليست من الشك، وإنه إذا صار عندك أمرين متردد فيه، لكن واحد أعلى من الآخر في ظنك، إنك تعمل بالذي يغلب على ظنك، تعمل بما غلب على ظنك. وهكذا أمر الشرع، أكثر أحوال الشرع مبنية على غلبة الظن. فالعلماء يعملون بالحديث الحسن، الحديث الحسن ما هو مية بالمية أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يغلب على الظن، يعني يغلب على الظن أن النبي قال هكذا. نعم، بعض الماء. فهنا المراد بذلك بالكتاب، يعني ولا غلبة الظن عنده كذا، لكن الراجح أن غلبة الظن أنها ليست من باب الشك، وإنما يعمل بها. ولهذا قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. يصلي لما أنه كان في الركعة الأخيرة قال ما أدري الظهر هذه هي الرابعة ولا الثالثة، شاك، اعمل بالأقل، اجعلها ثالثة وأتي بركعة، يعني شك الإنسان أو شك هل الركعة دي الركعة الثانية ولا الثالثة، اجعلها الثانية، اعمل بالأقل. وإن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، لما أن السجد يقول ما أدري هذه هي السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، ما أدري أنا سجدت مرتين ولا ما سجدت إلا مرة، نقول لا، اجعلها مرة، اسجد. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. لكن ينبغي أننا نتنبه الأمر الأول أنها لا تكون الشكوك كثيرة، يكون الواحد عنده هام، عنده وساوس، وكل ما صلى يشك، كل ما صلى تجيها الأوهام والهواجيس والشكوك. هذا إذا كان يعني شيء يعني مرة بعد مرة تأتي، أما إنسان كل ما صلى شك يطرح الشكوك، هذا مرض، هذا يعتبر نوع من المرض، هذا الأوهام هذه التي تعتري بعض الناس، كل ما صلى، كل ما توضى، كل ما عمل قال يمكنني ما عملت، يمكنني ما سويت، يمكنني خسرت، يمكن كذا، هذه يتركها الشكوك، ما ينظر إليها. الناحية الثانية أنه ما لم تكن العبادة فرغت، فإن كان الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه، يوم سلم قال أنا ما أدري أنا صليت ثلاث ولا أربع، نقول لا صليت أربع، ما أدري صليت الظهر ثلاث ولا صليتها أربع، نقول لا أجزم أنك صليتها أربع، ما أدري صليت الظهر المغرب ثلاث ولا اثنتين، لا نقول صليت ثلاث، هذا ما تهل بعد السلام. ترى الشك المسألة ما هي يقين، إذا صار يقين يجيبه، إذا كان إذا تيقن أنه ما صلى إلا الظهر إلا ثلاث أو العصر إلا ثلاث أو المغرب إلا اثنتين يأتيبه، لكن هذا مع الشك إلى الآن لا يزال التردد عنده. فالأصل صحة العبادة، والأصل تمام العبادة، والشكوك يرميها الواحد. لكن إذا كان الشك في نفس الصلاة هي اللي تأتيه، إذا كان الشك قليل وفي نفس الصلاة، هذا هو الذي يبني على اليقين، هو الذي يبني على اليقين. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. يسجد، يأتينا إن شاء الله يسجد. هم أنا حنا قلنا إن أسباب سجود السهو ثلاثة: إما يزيد في الصلاة، أو ينقص من الصلاة، أو يشك في الصلاة. إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين يسجد خشية الزيادة ولأجل الشك. ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. دائما الواجبات أخف من الأركان، الواجبات أخف من الأركان. هناك إذا شك في ترك الركن يأتيبه، نعم يأتيبه ويسجد. هنا إذا كان المشكوك فيه واجب من الواجبات ما يأتي. إذا كان اللي شكيت فيه واجب أو زيادة، يقول يمكن يزت، يمكن زائد في الصلاة، أيضا لا تأتي. ليش؟ لما هذا؟ قال: الأصل ذمتك إنه بارئة، بارئة. الأصل براءة الذم، الأصل براءة الذمة وصحة العباد. فأنت ما تقدم، فأنت شاك في سبب وجوب السهو، في سبب وجوب السهو. فاهمين ولا ما انتوا فاهمين؟ ما انتوا فاهمين. يبكي تبي دقة، هذه دقة بالفهم. احنا قلنا ان الركن لا بد ان يؤتابه كذا، الواجب اذا تعديناه ما يلزم اننا نأتيه. نبني هذه قاعدة، دي ميدة، هذه أساس. الركن لا بد من الاتيان به، والواجب إذا تركناه لا، ما هو لازم، ما هو لازم. إذا كان المتروك ركن فلا بد من الاتيان به، ولا بد من السجود. والسجود هذا ما هو من أجل الشك، وإن من أجل ترك الواجب، ترك الركن. هذا الواجب ما يجب الاتيان به بعد ما فرغنا منه، بعد ما فرغنا منه ما يجب الاتيان به. ما احنا قلنا اذا منه استتم قائما ما يلزمه الرجوع، ما يلزمه الرجوع. لو كان ركن قلنا ارجع، لو كان التشهد الاول ركن من اركان الصلاة، كان وقف أو ما وقف، شرع في القراءة أو لم يشرع، قلنا ما دام أنك ذكرت أنك ما تركته ارجع له، ارجع له تعال. لكن لما كان واجب من واجبات الصلاة ما أمرنا بالرجوع، ألغينا تركنا، وقلنا التشهد سجود السهو يكفي عنه، سجود السهو يكفي عنه. لكن لما كنا نتكلم بالأركان نقول لا، يجب عليه يرجع، يجب عليه انه يرجع ما دام انه ما وصل الى مكان، لازم انه يتيب ويسجد. وان كان انه وصل الى مكانه يلغي الركع كله كامله، كل الركع كاملها يلغيها ويقيم التي بعدها مقامها، كله مشان الركع اللي من ركان الصلاة. احنا ما عملنا هذا العمل مع الواجبات، قلنا لا، اذا ترك الواجب وتعداه مع السلام، ما له لزوم. سجود السهو يكفي عنه، سجد السهو يكفي عنه. إذا شكيت في ترك الواجب، شوف هذا يجي من هنا، إذا شكيت في ترك الواجب، إحنا قلنا أنه ما يجب عليك، فأنت إيش؟ ما تسجد سجد السهو. ليش ما أسجد؟ قلنا والله السجود هذا ما هو من شان إيش ترك الواجب، وإنما من شان الشك. فأنت ما دام أن المسألة مسألة شك وشاكل هل يجب عليك شيء أو لا يجب، فالأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب. هذا عدم ترك الواجبات. قال ومن شك ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، كذلك الزيادة، لأن الزيادة وش نعمل، خلاص صارت الزيادة ما نقدر نشربها ونجدعها من الصلاة، وقعت في الصلاة الزيادة، وقعت في الصلاة، ما بإمكاننا نأخذ الزيادة ونقترها ونرميها من الصلاة، لا، صارت في الصلاة. اللي نقدر نستدركه ونأتيبه ترك الركن، ترك الركن هو اللي نقدر، إذا تركنا وجبنا. مثل سجود السهو، سجود السهو التشهد الأول، ما احنا قلنا إذا استتم قائم لا يرجع، إذا استتم قائم لا يرجع، وما دام انه لم يصل إلى القيام يجب عليها الرجوع.